لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب هجاء المشركين، قال باب هجاء المشركين، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبي؟ فقال حسان رضي الله عنه لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذاك ابن رواحة، قال فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أما قال واقع يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه فيقول يا أبا هريرة نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان رضي الله عنه هجوم وجبريل معك، قال هجوم وجبريل معك. قال باب هجاء المشركين. في التراجم السابقة كان أو في الترجمة السابقة كان بيكلم على مسألة الشعر، ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، وافتتح هذه الترجمة بقول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في كل لغو يخوضون، ده الأصل كده، في كل لغو يخوضون. قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. يبقى في طائفة من شعراء يبقى كحسان بن ثابت وكان يقوم بهجاء المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة. يبقى في مواعظ، في حث على مكارم الأخلاق، على حسن الخلق، يبقى ده كله إن من الشعر لحكمة، يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده قول الشاعر، يبقى قول حنصدقه لأنه جاء بما جاءت به الشريعة، ومن عبر وعظات وأمثال يتعظ بها الناس. في هذه الترجمة قال باب هجاء المشركين، ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. والكلمة تكون أوقع من السيف، كلمة قد تكون أوقع من السيف، فلذلك كان يقوم أو استأذن حسان بن ثابت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبي؟ يبقى هيتكلم كده هيجوا كفار قريش، طب كيف بنسبي؟ ماذا يصنع؟ فقال حسان رضي الله عنه لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني مش حياتي لنسب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حياته المشركين ولكن يبتعد عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقدح في نسبه، نقول عرام منهم كفار قريش لكن لا يقدح في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال حسان رضي عنه: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. زي ما الشعرة كده تخرج من العجين لا يعلق بها شيء، لا يعلق بها شيء، كذلك هو حيدوم، ولكن على ذلك حيبتعد عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم. عن هشام بن عروة عن أبي عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة. ليه؟ لأن حسان بن ثابت رضي الله عنه ممن خاض في عرض عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك. يبقى بعض الصحابة رضي الله عنه وقعوا في عرض عائشة في حديثة الإفك، منهم حسان بن ثابت، منهم حسان بن ثابت رضي الله عنه. فيقول عروة بن الزبير رحمه الله: ذهبت أسب حسان عند عائشة لأنه خاض في عرض عائشة، فقالت: لا تسبه، إنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ممن خاض في عرضها، ولكن يعني انظر إلى ما قلت عائشة رضي الله عنها، قالت: لا تسبه. لماذا؟ إنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسى له دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسى له دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وقع في وزر أو في خطيئة، لكن هذه الخطيئة يعني لا تمحو حسنات هذا الإنسان، لا تمحو حسنات هذا الإنسان. وده بيبقى العدل والإنصاف، يعني العدل والإنصاف بيأتي كده مخالفة أو زلة من فلان، فعلى ذلك أنها يمحى بها كل ما قدم من معروف أو من خيرات. خلينا عندنا إنصاف، يبقى عندنا إنصاف، عندنا عدل جور. فعائشة رضي الله عنها نهت عروة بن الزبير أن يقوم بسب حسان بن ثابت رضي الله عنه عندها. لماذا؟ إنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بتحفظ له ذلك الجميل، تحفظ له ذلك الجميل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذاك ابن رواحة رضي الله عنه كان أيضا يعني بيقول الشعر، يبقى لا يقول رفض، يبقى كلامه ده يعني صدق لأنه يتفق مع ما جاءت به الشريعة. يبقى كان الشعر كده للحث على مكارم الأخلاق، على حسن الخلق، فعبرة عظة، ولكن قولا لا يخالف شرعا، يعني قول لا يخالف شرعا. فقال: فينا رسول الله يتلو كتابة إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. بدأ كلام حق وكلام صدق، بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لآيات ربي سبحانه وتعالى في صلاة الفجر: أرانا الهدى بعد العمى، يعني بعد الضلالة، لأن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق. وبالتالي على ذلك كان من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الناس الكتاب والسنة وتزكية الناس، وأيضا إخراج الناس من الضلال إلى الحق ومن الظلمات إلى النور. قد أنزل الله لكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا الصالحات من الظلمات إلى النور. قال: يبيت جافي جنب عن فراشي إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه فيقول: يا أبا هريرة، نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. كان بيقول الشعر في المسجد، فنهاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نهاه، فبين له حسان بن ثابت رضي الله عنه مثلا أنه كان يقول الشعر في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعه. ولذلك استشهد بأبي هريرة رضي الله عنه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: هجوم وجبريل معك. يبقى مؤيد بالروح القدس. قال: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. يبقى دايما لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. قال: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر، يبقى ده في شعر مباحه، ولكن على ذلك قال: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من يمتلئ شعرا. قال أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر, يعني حتى لا ينشغل. يبقى ده إنسان شاعر ممكن ينشغل بالشعر عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن القرآن, وبالتالي يبقى يذكر الناس دايما يعني بالشعر, والشعر يكون كلام منضبط, يعني كلام منضبط موافق فعلا لما جاء في شرع ربي سبحانه وتعالى, لكن لا تراه يتكلم كثيرا إلا من خلال الشعر. فده حينشغل, ما تنشغلش أبدا بالأدنى عن الأعلى, تنشغلش بالأدنى عن الأعلى. ذلك البعض كده بيستشهد دايما بالشعر, يستشهد بالشعر وعنده من كتاب الله سبحانه وتعالى ما يكفيه, يعني تلاوة الآية واسمع الناس لكلام الله سبحانه وتعالى أولى. يبقى اسمع الناس لكلام الله عز وجل أولى. يبقى في ذلك لا أقول لكم ألف لام ميم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف, والحسنة بعشر أمثالها. يبقى الواحد لما بيجي يستشهد كده بدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى أعلم أن يعني لك ثواب لمجرد تلاوة الآيات, وكذلك فيها أثر على القارئ وأثر كذلك على السامع. هذا كلام ربي سبحانه وتعالى, يبقى يعلو ولا يعلى عليه. يبقى لو كان من الشعر يعني ما يؤدي ذلك الغرض, ولكن من كتاب الله سبحانه وتعالى ما نجد يعني يتكلم عن هذه المسألة, يبقى ده الأولى, هذا هو الأولى. يبقى أنا حنستشف الشعر كده يبقى لزيادة بيان أو إيضاح أو تأكيد عند الناس, لكن يبقى أكثر كلامه عن طريق الشعر. في ناس كده بيبقى حافظ من الشعر الكثير تالي يستشهد به في المواعظ والخطب, يبقى لا حرج, ولكن انتبه يبقى حتى لا ينشغل بالشعر وإسماع الناس الشعر عن إسماع الناس لكلام ربهم سبحانه وتعالى, كلام ربهم سبحانه وتعالى ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال يبقى لذلك قال ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر. الإمام البخاري رحمه الله قال يعني ما ينشغلش بالشعر حتى يصد عن ذكر الله والعلم والقرآن, باش هو ده الشاغل. لو استشهد بذلك بذا شعر مباح يتفق مع الشريعة لا حرج, لكن لا يكثر من ذلك, لا يكثر حتى لا يعتاد أن يكثر من الشعر وبالتالي يغفل عن آيات ربي سبحانه وتعالى. نقول ما تكلم به يبقى دليله في القرآن كذا, فكان الأولى أن نتكلم بالقرآن. يبقى دائما كده حتى في مسألة الخطب يبقى بيبقى في كلام مرسل أو يسترسل الخطيب في الكلام, وعنده من كلام ربي سبحانه وتعالى ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤدي, خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. يبقى الكلام اللي هو الكثير يبقى على ذلك آية, آية تدل على ذلك الكلام, بل هي أوضح مما يتكلم به ذلك المتكلم, لأنه يتكلم في دين, والدين ما كان إلا قال الله وقال الرسول. إحنا عرفنا الدين منين؟ قال الله وقال الرسول. لكن على ذلك بتجد كلام يعني يسترسل الخطيب في الكلام, يسترسل استرسالا, وبالتالي نقول جملة هذا الكلام يعني على ذلك آية تبين ذلك المعنى بوضوح. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى بوضوح, وده هيبقى كلام وجيز ولكنه عميق في المعنى. ولذلك يبقى دايما المادة الأساسية للخطيب هي القرآن والسنة, المادة الأساسية للخطيب القرآن والسنة. إن كان أراد قصص هيجد في الكتاب والسنة, يعني ليه إحنا نبتعد عن قصص القرآن وقصص السنة؟ إن أراد وقال لأن يقص القصص على الناس, فإن كان في أمثال هتجده في الكتاب والسنة, كان في أدعية تجده في الكتاب والسنة. لكن على ذلك هنجد إن البعض بيعتمد على كلامه وعلى ما يرى ونقوله الكلام ده موجود في القرآن وموجود في السنة, ليه ما تستشهد بكلام ربك سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام رب سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تجد له معارض, يعني لا تجد له معارض. كلامي ممكن تجد له معارض, أما إن قلنا قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما تجد من يعارض هذا الكلام. قال أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له أن يمتلئ شعرا. لذلك الإمام البخاري رحمه الله من فقه قال ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر لحتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى وحلقى. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل حجاب فقلت والله لا آذن لهم حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن رجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. إيه سبب المقولة دهية؟ هذه القصة كما ترويها عائشة رضي الله عنها. طبعا الشاهد من الكلام قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذن له فإنه عمك طربت يمينك. يبقى دي كلمة بتقال لا يراد بها الدعاء ثكلتك أمك، ما بيرادش بها الدعاء، ولكن كانت كلمة بتجري على ألسنتهم. يبقى لا يقصد الدعاء، يبقى ثكلتك أمك فقدته، لكن هو لا يقصد بها الدعاء، ولكن ده كلمة فيها يعني كيف يفوت منك ذلك الأمر وكيف لا تعلم. يبقى مش مقصودها اللي هو الدعاء على هذا الإنسان، ولكن دي كلمة جرت على ألسنتهم. كذلك في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال عقرى حلقة لغة قريش إنك لحبستنا. ثم قال أكنت أفضت يوم النحر يعني الطواف طواف الإفاضة؟ قالت نعم. قال فانفري إذن. يبقى عقرى حلقة تربت يمينك ثقلتك أمك دي لا يراد بها الدعاء، لا يراد بها الدعاء، ولكن لغة عند قريش وكانت يعني لغة على ألسنة هؤلاء القوم. أراد أن هو التحريض على الفعل أساسا، لكن لم يرد بذلك الدعاء على هذا الإنسان. فهذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبا قعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول لها أنا عمك، يعني كان يقول لها أنا عمك. فقالت إن أخا أبي القعيس ليس وأرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. يبقى دي أمها من الرضاعة، طب إيه علاقة الرجل؟ يبقى إن كان هو بسبب الرضاع يبقى المرأة التي أرضعتها ليس الرجل. فعائشة رضي الله عنها على ذلك لم تأذن له بالدخول عليها بعد نزول آية الحجاب. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول فإن أخا أبي القعيس ليس وأرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أن رجل ليس وأرضعني ولكن أرضعتني امرأته. يبقى دي أمها من الرضاعة، إيه علاقة بقى الرجل، علاقة الزوج وعلاقة أقارب الزوج بها؟ يبقى هي عائشة رضي الله عنها قالت المرأة أرضعتني فهي أمها من الرضاعة، طب هذا رجل؟ يبقى هذه المسألة ما تعرف بلبن الفحل اللي مر علينا في الكلام قبل ذلك، لبن الفحل. يبقى هو ده أساس هذا اللبن الذي عند هذه المرأة، لأن ده لبن نتيجة الولادة يجري ذلك اللبن في ثدي المرأة، لكن كان بسبب الوطء والولادة، فلذلك يبقى ده أبوها من الرضاع كما بينا قبل ذلك. فعائشة رضي الله عنها قالت إن الرجل ليس وأرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال أذني له فإنه عمك. يبقى بين لها مسألة، وكان أخو أبو قعيس يقول لها ذلك، أخو أبي قعيس كان يقول لها أنا عمك يعني عمام الرضاعة، لكن يعني هي المسألة يعني طب كيف يكون عمام الرضاعة ورجل لم يرضعها لذا رضعتها المرأة؟ يبقى على ذلك يبقى دي أمام الرضاع، لكن كأنها تقول لا علاقة لهذا الرجل. فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة في ذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. يبقى ده أبوها من الرضاعة يبقى ده عمها أيضا من الرضاعة، يبقى ده عمها رضاعة، ده خالها من الرضاعة، يبقى كل دي أساسا يبقى الرضاعة هتنتشر بها الحرمة كما تنتشر بالنسب. يبقى قالت حريم الرضاعة ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب. يبقى على ذلك دي أمها من الرضاعة، ده أبوها من الرضاعة، ده عمها، ده خالها، يتنتشر بها الحرمة كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة الرضاعة. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، ده في حجة الوداع، في حجة الوداع بعدما انتهى من الحج، يبقى أراد أن ينفر فرأى صفية بنت حيي رضي الله عنها على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة، لغة قريش إنك لحابستنا، يبقى حينتظر لغاية لما ترتفع الحيض وتغتسل ثم يعني تطوف ظنا أنها لم تطوف طواف الإفاضة، وده طواف ركن، فلذلك قال إنك لحابستنا، ثم قال أكنت أفضت يوم النحر، يبقى اللي هو طواف الإفاضة، قالت نعم، قال فانفري إذن، يبقى أسقط عليها طواف الوداع. يبقى كانت المرأة حائض والصحبة حتمضي أو الرحلة حتمضي قبل أن تطهر المرأة، يبقى يسقط عنها طواف الوداع. طواف الوداع واجب، لكن طواف الإفاضة ده ركن من الأركان، ركن من الأركان. ولذلك سألها النبي صلى الله عليه وسلم أكنت أفضت يوم النحر، يبقى طاف الطواف الإفاضة، قالت نعم، قال فانفري إذن، يبقى على ذلك ليس عليها طواف وداع طالما كانت بهذه الحالة، لأن الواجب بيسقط بالعذر وعدم المقدرة، الواجب ده يسقط بالعذر وعدم المقدرة، يبقى ده عذر قائم اللي هو الحيض، ولا تستطيع أن تنتظر حتى ترتفع الحيضة ثم تغتسل ثم تطوف طواف الوداع. قلنا ليه؟ لأن الرحلة انتهت المدة، فعلى ذلك يبقى للحيض أيام، هيبقى الحيض أيام ولا تتمكن من أن تتخلف عن الرفقة، فعلى ذلك يبقى طواف الوداع بالنسبة لها هيسقط عنها، لأن ده واجب يسقط بالعجز وعدم المقدرة. لكن لو كان طواف الإفاضة يبقى لابد أن تطوف طواف الإفاضة، لأن ده ركن أساسا لا يستكمل الحج إلا به، لا يستكمل الحج إلا بطواف ركن من أركان الحج. ثم ذكر باب ما جاء في زعمه، باب ما جاء في زعمه، ذكر في رواية عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبره أنه سمع أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحى. أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنها ورضي الله عنه، أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عام فتح مكة، فوجدت يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال من هذه؟ بيسأل من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. ممكن يبقى إنسان أنت لا تراه ولكن تميز صوت ذلك الإنسان، تميز صوت ذلك الإنسان، ولكن ده زي الطرق على الباب، من أقول فلان بالاسم الذي يعرف، يقول أنا، قال أنا أنا، ما أجاب الطارق قال أنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، إيه أنا دي؟ كلنا بنقول أنا، يبقى دي مش هتميز الطارق، لكن لما يطرق الإنسان الباب من، فعلى ذلك يقول أنا فلان أنا فلان. ومر علينا الكلام أن جبريل عليه السلام لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان بيستفتح له، فكانت ملائكة السماء يقول من؟ قال جبريل. ومن معه؟ قال محمد. هل يعني أرسل إليه؟ قالوا قال نعم. يبقى من؟ قال جبريل. فكذلك أيضا الطارق إن قيل له من قال فلان بالاسم الذي يعرف ويميز به. وممكن الإنسان بيميز الصوت بيميز الصوت. فعلى ذلك قالت من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. يبقى بنت هي عمي، يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخو أم هانئ بنت أبي طالب، وأيضا هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، يرحب بها. قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. يبقى لا يجوز التعدي عليه، يبقى لا هي بتؤمنه. زي الإنسان كده دخل بأمان إلى البلدة، دخل بأمان، فهذا لا يقتل. يبقى هذا لا يقتل. يبقى على ذلك لما كان بقى في سياح بيدخلوا والبعض يقوم بقتل السياح، فعلى ذلك ده دخل بأمان، يعني دخل بأمان، فلا يجوز أبدا ذلك الفعل. لكن دايما هو قلة الفقه والجهل والبعد عن الشريعة، ويبقى ده نتاج هذا الأمر، نتاجه دايما التعدي، نتاجه دايما الجور والظلم والتعدي، نتيجة ان هو لم يقف عند الحد الذي حده لنا ربنا سبحانه وتعالى. فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده دخل بأمان امرأة، دخل بأمان عبد، دخل بأمان يعني رجل، بأي صورة طالما دخل بأمان يبقى أحد المسلمين ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، يبقى له الأمان يؤمن، فلا عند ذلك يعتدى عليه. فلذلك قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني رضي الله عنها وذاك ضحا، يعني لما صلى هذه الصلاة صلى ضحا. يبقى قيل أن هي يعني شكر الله سبحانه وتعالى على فتح مكة، وقيل أن هي كانت ضحى. قال باب ما جاء في قول الرجل ويلك. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها. قال أنها بدنا. قال اركبها. قال أنها بدنا. قال اركبها ويلك. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها. فقال رسول الله انها بدنا. قال اركبها ويلك في الثانية او في الثالثة. ثم ذكر رواية عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له اسود يقال له انجشا يحدو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا انجشا رويدك بالقوارير. قال ويحك يا انجشا رويدك بالقوارير. ذكر أيضا في رواية عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق أخيك 3 أن كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكى على الله أحدا إن كان يعلم. ثم ذكر رواية عن الزهري رحمه الله عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما فقال ذو الخيسرة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل. قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر إذن لي فلأضرب عنقه. قال لا نلاه أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كمروق السام الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رسافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم يخرجون على حين فرقة من الناس آياتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد رضي الله عنه أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي بي على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال ويحك. قال وقعت على آلي في رمضان. قال أعتق رقبة. قال ما أجدها. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال ما أجد. فأتي بعرق فقال خذه فتصدق به. فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي؟ فالذي نفسي بيدي ما بين طنبي المدينة أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال خذه. قال كذلك في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة. قال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فلك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم أو ويحكم. قال الراوي الذي شك لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال ويلكم وقال ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. فقلنا ونحن كذلك. قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام المغيرة وكان من أقراني فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة حتى تقوم الساعة. قال باب ما جاء في قول الرجل ويلك أو ويحك. يبقى ويلك أو ويحك. يبقى على ذلك قال ويلك أو ويحك. يبقى قال إن هي فيها يعني حسب السياق يبقى فيها ذم للإنسان أو ويحك كيف يغيب عنك ذلك الأمر أو ويلك. يبقى كلمة كده فيها ذم حسب سياق الكلام. فذكر هنا في رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة بدأ في الحج بيسوق بدنة فقال اركبها. بدنة ده هدي أساسا لكن جواز ركوب الهدي مر علينا الكلام في الحج كده جواز ركوب الهدي. فهو يسوق بدنة والرجل ده كان كبير أو كان متعب فقال اركبها. فقال انها بدنة يعني هي هدي فقال اركبها. قال انها بدنة قال اركبها ويلك يعني طبعا دي فيها زجر وذم. قال لك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه لم يرى دي من الهدي فهو رجل يعني رد الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. ولكن الرجل قال انها بدنة فانا اعلم يعني يعملنا بدنة ويعملنا هدي اركبها جواز ركوب الهدي ركوب الهدي طالما انه لا يهلك بركوب هذا الانسان. فلذلك قال له اركبها ويلك يعني بدا فيها زجر لذلك الرجل يعني كان يستمع من الاولى ويعني عسى هو يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم غفل لذا هدي فبين له فقال اركبها. يبقى خلاص بعد البيان يبقى ما فيش إعادة مرة ثالثة ولكن أعاد الكلام فقال اركبها ويلك. ذلك قال في الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنا فقال اركبها. قال رسول الله إنها بدنا. قال اركبها ويلك في الثانية والثالثة يعني اركبها. قال إنها بدنا. اركبها إنها بدنا. فقال لا ويلك اركبها. يبقى هو عارف يقول إيه ولكن الرجل خشى من ذلك الأمر خشى. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم ينتبه أن دي من الهدي يعني فكان يركب ذلك هو أهدى بقى للكعبة بقى خلاص يبقى كأنه ملوش علاقة بيه ما ينتفعش بقى ينتفع بالركوب على ظهرها طالما لا يهلك لا تهلك البدنة بركوب ذلك رجل وفي حاجة للركوب في حاجة للركوب فلماذا تكون المشقة؟ طب لماذا تكون المشقة؟ وعنده وسيلة مريحة وكذلك يعني جواز هذا الأمر أجاز الشرع ذلك الأمر وسيلة مريحة. يبقى على ذلك لماذا لا تركبها؟ فأيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة يحدو. احنا قلنا الحدو ده يبقى له غناء الراعي ده للغنى أو للإبل, والإبل لما يعني يحدو لها بتسرع في المسير وكان أنجشة كما بينا حسن الصوت وكان يحدو, فعلى ذلك كانت الإبل تسارع في المسير. فخشى على النساء التي يركبن فوق ظهور الإبل فقال له ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير. نشبه النساء بالقوارير في رقتها وفي لطفها, وبالتالي القارورة لو يعني وقعت من على الإبل يبقى هتنكسر. فكذلك المرأة فقال ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير, ما على مهلك كده. يبقى ايه يعني كان يحدو وكانت الإبل بتسارع في المسير, فمخافة أن المرأة يعني لا تتزن وهي على ظهر البعير فتقع المرأة فقد تتكشف المرأة. فلذلك قال رويدك بالقوارير يعني ما يحدوش هذا الحدو الذي بتسرع الإبل مخافة أن المرأة تصاب لو وقعت من على الإبل. قال رويدك بالقوارير. ثم ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق أخيك ثلاثا, من كان منكم مديحا لا محالة فليقل. لو احتجنا للمدح أو الثناء لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى لا تطروني لأن اللي يعني أول شرك وقع كان بسبب الغلو في الصالحين. هذا رجل صالح بس الغلو بقى يخرج عن حد الاعتدال, وبالتالي على ذلك يقول ما ليس فيه, هيمدحه بكلام يبقى فيه كلام صدق فعلا, ولكن تجد أن المدح ده ساعات يتجاوز الأمر فلذلك لو احتاجنا للأمر ما نحتاجش خلاص أمسك عليك لسانك مخافة الإنسان يتجاوز الحد. فلذلك ما قال أبو بكر رضي الله عنه أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق أخيك أو عنق صاحبك. قال يا ثلاثا يعني المسألة يعني احنا ممكن نوع من أنواع التساهل يعني في هذه المسألة. لذلك قال من كان منكم مديحا لا محالة يعني كأني الأولى إيه يعني عدم المدح والثناء. ليه؟ لأنه ممكن أساسا هذا المدح احنا بينا قبل ذلك قال المدح في وجه هذا الممدوح يبقى ممكن يحدث نوع من أنواع الفتنة عنده, يدخل الزاه والعجب إلى نفسه فنحتاجنا ونأمن عليه الفتنة ونحتاجنا إلى ذلك. ما فيش حاجة لهذا الثناء أو المدح خلاص أمسك عليك لسانك. قال من كان منكم مديحا لا محالة فليقل. يعلمنا أيضا يعني أنت عبد لله خلي بالك لما تيجي تمدح فلان أو تثني على فلان يبقى انتبه, يبقى أنت قد تظن أنه هو يعني متمالك وبالتالي على ذلك تقوم بمدحه, ممكن يدخل العجب والزهو إلى نفسه. نعم, وأن خاصة أن مسألة المدح ممكن يبقاش منضبطة يبقى يزيد في مسألة المدح والثناء. قال فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم. يبقى الكلام اللي حقوله ده كلام صدق أساسا فعلا موجود فيه, ولكن برضك احنا بنزكي الإنسان ده بعمله الظاهري لكن الباطن لا نعلمه. لذلك يبقى أنا في جزئية يبقى أنا يعني لا أستطيع الاطلاع عليها, يبقى عمل القلب عمل الظاهر نقول منضبط, لكن يا ترى كان العمل ده لله أو ليس لله أنا لا أعلم. وبالتالي دايما كده تستصحب مع هذه الرواية أول ثلاثة تصعر بهم النيران, عالم صدق وشهيد. يبقى كان وسط الناس ده معروف بالعلم وتعليم الناس, هذا رجل عنده سخاء وجود وعنده أيضا بذل ونفقة, وده رجل كده كان يقاتل فيما يبدو لنا يقاتل قتالا شديدا في سبيل الله, هذا ما يبدو لنا, لكن يا ترى ما في قلبه. فدول عمله ده هيكب بسبب في النار. ليه؟ لأنه هو ما أراد بذلك وجه ربي سبحانه وتعالى، لكن أراد الرياء والسمعة وأن يذكر عند الناس، فده سبيل إحنا لا نطلع عليه. يبقى على ذلك شهيد أبلى بلاء حسنا، يعني حتى قتل في سبيل الله، لكن قال هو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أحسب فلانا الله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. دي جملة كده يعني صيانة للإنسان، صيانة لهذا المادح، يبقى بيصونه، يبقى لأننا أحكي ما أراه لكن ليس لنا أن ننفذ إلى داخله فنرى ما في قلبي، فنرى ما في قلبي. يبقى لأن العمل الظاهري ده يتوقف على عمل القلب، النية الوجه كانت فين، فأنا ليس لنا اطلاع. عشان كده يبقى أنت لو احتجنا للمدح يبقى في مقدمة كده نتكلم بيها، وساعات المقدمة دي لما بيتلفظ بها الإنسان خلاص واعتاد على التلفظ بها، لكن لا يعي، يعي معناها، عارف يعني ايه معناها، تعي ذلك المعنى. أحسب فلانا يبقى أنا منتبه تماما للكلام والمعنى، والله حسيبه ولا أزكى على الله أحدا، يبقى بنقولها وأنا أعي المعنى، أعي المعنى. فقال إن كان يعلم، أي إن كان يعلم ما يقول فيه كان صدقا فعلا، ما تتعداش. يبقى كأني كده يبقى الكلام أنا بضبطه قبل ما بتكلم، وبضبط الكلام إنه هو يبقى ليه حد كده لا أتعداه ولا تجاوز هذا الأمر، وقبل ما أتكلم يبقى بعد ضبط الكلام عندي كده قبل ما أتكلم بيه أهو يبقى أنا ضبطته وإن أنا مش هتعدى بيه الحدود، وبعد كده لما أجي أتكلم في مقدمة لازم أقولها أنا عبد لله سبحانه وتعالى، أنا عبد. ومر علينا كلام حذيفة رضي الله عنه لما كان بيتكلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، ما رأيت أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم دلا ولا هديا ولا سمتا من ابن أم عبد، غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي، في جزئية ما شفاش. يبقى ده كان شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في مشيته في كلامه، يبقى حريص جدا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في جزء في حياتي أنا ليس لي اطلاع عليه، يبقى ليس كيف هو إذا قال بأهلي أنا معرفش، يبقى لي حدود أنا بتكلم من خلالها. أنا برضك لنا حدود، أنا بتكلم نتيجة الظاهر، نتيجة الظاهر. يبقى الظاهر إيه؟ ده إنسان عالم، الظاهر ده إنسان سخي عنده سخاء وعنده جود وعنده عطاء، لا نطلبه في نفقة إلا ويعطي الكثير. وفلان ده قاتل قتالا شديدا حتى قتل في سبيل الله، فعلى ذلك حنقول ده شهيد في سبيل الله قتل، وده رجل يعني منفق ومتصدق نقول ده رجل عالم، لكن هتجده ان ده اول من يكب على وجه في النار. ايه السبب؟ عمل الباطن، عمل الباطن. يبقى لو زكناه من عمل الظاهر نقول ان لم يدخل فلان الجنة فمن يكون من اهل الجنة، من يكون؟ فعلى ذلك انت يعني لا تفتأت على ربك سبحانه وتعالى، لا تفتأت، ليك حدود، انت عبد، يعني انت عبد. فلذلك احسب فلانا وحسيب الله ولا ازكى على الله احدا واقول اللي انا اعلم فيه بالضبط. يبقى معناها عشان اكون منضبط لازم اضبط الكلام قبل النطق به، اضبطه كده، وبالتالي يبقى عشان اقف على حد واتعدهوش حبدا اتكلم اهو، يبقى لازم اقدم المقدمه دي، وبالتالي اقول ما اعلم في فلان حقا وصدقا. لكن عشان انت لو الانسان ما رتبش كلامه مع الاسترسال كده ممكن ايه يتعدى، يعني التعدي يكون ازاي؟ انا مش مرتب الكلام، عايز امدح فلان ما رتبتش الكلام، فلما اجي امدحه يبقى هنتعدى ونتجاوز الحد، لكن عشان انا ما اتعداش اتجاوز الحد عايز امدحه ولا اتجاوز الحد يبقى ارتب الكلام، ولقيت الكلام ده منضبط ولا اتعدى بيه الحد خلاص هبدا اتكلم بيه، يبقى اقول المقدمه الاول احسب فلانا وحسب الله ولا يزكي الله من احد، واقول بقى ايه هذا الكلام اللي انا كنت ضابطا له قبل النطق به. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، فقال ذو الخويسرة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل، قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، فقال عمر ذلي فلأضرب عنقه، قال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم صيامه مع صيامهم، قال يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، قال يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية. ونرجع كلام عن هذه الرواية بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، كان بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.